الحمد لله. أما بعد، الزكاة معناها في اللغة التطهير والنماء، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، وسميت كذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم. والزكاة من أعظم أمور الإسلام، فرضها الله في السنة الثانية من الهجرة. والأشياء التي تجب فيها الزكاة: الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والزروع المقتاتة حالة الاختيار، أي التي يدخرها الإنسان عادة ليقتات بها، كالقمح والشعير والذرة، لا الفواكه كالتفاح والبرتقال. وتجب الزكاة في الثمار، وتجب في شيئين منها، هما ثمرة النخل والعنب. وتجب الزكاة في أموال التجارة، وهي تقليب المال في البيع والشراء لغرض الربح، كأن يبيع ويشتري ثم يبيع ويشتري وهكذا. وتجب الزكاة في النقدين، وهما الذهب والفضة. وتجب أيضا زكاة الفطر، وهي زكاة عن البدن لا عن المال، يدفعها المكلف عن نفسه وزوجته وأولاده الصغار ووالديه الفقيرين في شهر رمضان أو يوم عيد الفطر. ولا يجوز دفع الزكاة إلا إلى مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، وهم الفقراء، وهم الذين لا يجدون نصف كفايتهم، والمساكين، وهم الذين لا يجدون كل كفايتهم ولكن يجدون نصفها، والعاملون عليها، وهم الذين يوظفهم الخليفة لجمع الزكاة بدون راتب، والمؤلفة قلوبهم، وهم الذين أسلموا حديثا ونيتهم ضعيفة، أو كان يرجى بإعطائهم أن يسلم نظراؤهم، وفي الرقاب، وهم العبيد المكاتبون، أي الذين اشترط عليهم أسيادهم قدرا من المال ليصيروا أحرارا، والغارمون، وهم المدينون العاجزون عن الوفاء. وأما وفي سبيل الله، فمعناه الغزاة المتطوعون في سبيل الله، وليس كل عمل خيري. فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المستشفيات والمساجد ونحو ذلك. وابن السبيل، وهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده. واعلم رحمك الله تعالى أن شروط الزكاة قسمان: شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوبها خمسة: الإسلام والحرية والملك التام ومضي الحول في المال الحولي وملك النصاب، وهو قدر لا تجب الزكاة إذا لم يبلغه المال، ويزاد عليها السوم في كلأ مباح للماشية. وشروط صحتها هي صرفها لمستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين مر ذكرهم، وصرفها لمسلم ولا يصح دفعها لكافر، ودفعها لحر فلا يجوز دفعها للرقيق إلا المكاتب، وأن لا يكون آخذها من بني هاشم أو بني المطلب. فالمنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أكل مال الزكاة ولو كان فقيرا، مثل آل منيمنة والحوت والشريف والكيالي والجيلاني والرفاعي والصيادي وغيرهم كثير. فليتنبه إلى ذلك يرحمكم الله، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.